كل من عليها فان شريحة الملائكة وحرقها وقال الحمد لله لسنا عليها. ثم قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك الا وجهه له الحكم صدق الله العظيم. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يناجي القوم فيقول اللهم اني لا اسالك فاطمة ابنتي ولا صفية ابنتي ولا خليفة زوجتي ولا العلا سعد ولا ابنتي فاجابه رب العزة والى فوعزتي وغنائي لو اكثرن الخيام من البين انت تقول وانا اقول وانا صدق يا سيدي يا رسول الله والان يا سيدي نعيش في حياتنا ودنا قد نزلت على البشير الكبير صلى الله عليه وسلم يفوح علينا قارئ ذات مريض العربية والتلفزيون العربي المقيم بالفنانة فأي شرية فضيلة غير الشيخ السيد ولي عبد العال ندعو الله ولنا بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين بسم الله الرحمن الرحيم

Oh! قال كذلك قال ربك هو علي هين وَعَلَى

التلاوة القادمة لقارئ الجمهورية غير العربية والعربية الإسلامية.